الصلاة، فإني بكف الثوب شال ما يخالفه الحديث قد ما هو صحيح يظنوا صحيح وهو لا شك. يعني هذا الحديث الساد اللي هم يستدلوا فيه الحمد لله انه ضعيف، يعني اذا الواحد كان ثوبه طويل معناها صلاته باطله. قلت له رساله عمر بن هذا الحديث غير صحيح، لا يقبل الله صلاة عبد، لا يقبل الله صلاة مشبد بجاره. إذا أستاذ في الهند والباكستان يعني الآن الشائع عندهم العمل بالأحاديث مش مذهبيين؟ يعني في الحديث يعني مذهبين بلاد، نعم البلاد كلها من أهل الحديث، وأن هذول بدهم عادي بأشد الحاجة للعلماء اللي بيشتغلوا في التمحيص تصحيح الحال. الأحناف هناك نوعين أستاذ الشيخ، وصوفيين تركيين، نعم، وفي عاديين. فأنا المسجد اللي صليت مكتوب عليه جامع مسجد ربطين أحناف عاديين. الإمام يعرف كثير باللغة العربية وكلم العلماء وتألت عن ذلك، أي هؤلاء عندهم بدع وخرافات ويقولون عنا أننا وهابيين، يقولوا عن من عن الأحناف الوهابية منتشر، بس يقولوا عن الأحناف. وفعلا في المسجد لا رفعوا صوتا في التكبير، وجدت فعلا ما في بدعة، هذا من ذهب الحنفي إنه ما في رفع صوت في التكبير. إذا معناتها في الشام يخالفون مذهب يقول إمام أبو حنيفة أن رفع الصوت بالذكر في المسجد خلاص. الأصوات شوية الأصوات. لا في الماء يا شيخ. لا لا. ماي. بعدين ما تبع خبيعة. ماي ماي. ما نشرب طبيعي. ترى مرحبا. أنا فيك. شو يقول أفضلته؟ لا هو شو بلغ؟ ما بلغ الشيء، السماء والله. هذا الأستاذ علي أحياء بيحكي حكي. قلت لك أنا على التلفون إحنا جايينك بعد صلاة الفجر مباشرة، تتذكر يا أستاذ؟ قلت بدنا يجي وأهلاً وسهلاً. بس أنا قلت لك صلي الفجر وبيجي فورا. قلت لك وقلت لي أفطرته؟ لا ما أفطرته. ما أفطرته. إحنا في عندنا حليب طازة والحمد لله. ما شاء الله. وبيض. كلهم عسل وخير الله وخير الله الحمد لله. الحين يا استاذ احنا ما نتعرف بالاسماء الان الاخ الجدار. إيه انا لو كنت انا ساكن هنا كنت بعمل مثله تماما، بفكر من الشام عندي 110 اشرطه، 110 لا 118 وعندي ثلاثة قديمات لما كنت تدرس في الصالحين جبت مسجلة كبيرة. الآن قواعد جيدة معلومات يعني. أبو شاكر ما بيحب يتسجل عليه شيء إن شاء الله. سجلوا ما أنا ماشي معك. شركات يابانية متعددة وناس ألفية وشغلهم جيد، بينما في تايوان هونغ كونغ سنغافورة عندهم مقدرة على التقليد أشياء عجيبة جدا. يخيل لك أن الشيء نفسه لكن عندما تصير متجد إنك وقعت في مطار. فلذلك أي شيء قلم باركر ساعة سيكو رادو يقلدون أشياء غريبة جدا عجيبة. هذا المسبحة الجديدة فضة بعتقد حق على كل حوالينا 15-20 دينار بالإمكان تقليدها وتأخذ أختك بربع دينار. اضرب مثلا حامل المسبح هاي ويختم عليه درويش من الدرويش. ونحن ما بدنا الحكم هذا يعني هذه الشبهة بلا منها خلاص شبهة التراويش ما بدنا اياها نعم شبهة التراويش ما بدنا اياها هذاك اليوم يجي سؤال في التلفزيون الأردني عن طريق برنامج الأستاذ رافع شاهين الشيخ جديد رافع شاهين وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني أما شوف اللطيفة هنا في محفوظة على الهامش كانوا جايبين ثلاثة عم يسألوهم اسمع الشيخ وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني دون علم أو أثر ولكل الناس اللي بيفهموا حواليه اللي ما بيعرفوش ينصعوا رقبته مر السؤال وانتهى أن المسبحة هي من أصل نصراني ما قدر يعرف أنه مثلا هناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسبيح 33 وذكر الله 33 والحديث إلى عائشة وعلي أن يسبح الله قبل أن ينام 33 خير لهم من الدنيا وما فيها وهذه المسابح اللي هي وجدت 33 ليش؟ صلى الله وسلم فالمهم أنهم فالمهم انهم اثبتوا ان هذا من اصل مسيحي وبعدين اجوا المسلمين توارثوها فلذلك بصراحه صاحبك في الافريقيه نعم فلذلك يحمل المسبح على راي رافع شاهين يتبع النصرانية او يتنصران والله انا مشاكل عم اتحاجر كثير في الراديو الاردني ينشر الحقيقة الاردنية انا كنت اقول يلا هو ابدا اليوم انت السبحة واللي بقى من السبحة هذا اللي بقى انت تلفزيون برنامج رافع شاهين البلد هذا شيء اسبوع يعني فأنا والله كان بودي لو لم أعلم أنه تسجيل في فترة سابقة لفصلت بالتلفزيون وما تعبت في الأرض والله ربك وفقك أنك ما اتصلت أما القصة لو على الحين شيخ مع رأي انتبه أنا أفهم الشيخ مع رأي ضايع أبو شيخ ضايع نحن معه هذا في هذا أخوه تقول ان المسبح عاصم نصراني طيب مش بالمعنى اللي انت بتفهمه انا مع الرجل بقول مثل ما قال لكن ما بفهمه مثل ما انت فهمت انت اللي فهمته في واد وهل يحكي هو في واد هم كانوا كلام عمي ابو شاكر عن مصدر انت بقى طول بالك هلا شوي هو هيك سؤال ما قلنا لك الله يهديك هذا صاحبك انت تعرف الانسان ما دريت ايش بدات معه الحديث بسم الله حديثة على فكرة بالإمكان إنه كمان نجيب لكل واحد مثلة وثلاثة وربع ما شاء الله زادك الله من فضله طيب أنا أجيب كمان لا أكرمك الله سيدي الشيخ مثلة وثلاثة وربع لن يجي عليها نبقى بنحكي عليها حديث في الحليم والنشر لسه ما خلصت هي لسه الشعب تشتريها بعدين ما مشان حضروا لك يبقى سخن مشان في استمرارية شيء تشتريها انت جزاك الله خير انت فسرت كلام شاهين هذا انه ينكر انه انا اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هيك انت فسرت كلامه مع انه هو ما انه مع انه هو ما بيقصد هيك انا ما فسرت بدك طول بالك علي شوي